والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مستقرا ومقاما والذين إذا Mm-hmm.

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.